يتكلم بعضهم مما بعض ويضحك بعضهم إلى بعض فيحصل بذلك الفتن، هذا حرام ولا إشكال فيه. قد يقوم مثلا لنقل مواد علمية كتمرين على صناعة الشيء أو على حرف الشيء، المهم مادة علمية مفيدة. وقد يكون محاضرة لإنسان يتكلم مع الناس يرشدهم يعظهم، فالمهم أنه على حسب ما يصور. تفضل يا سينا. أذن لا بأس، خلى الأخ يسأل. يس أي ذاك من السبعة واحد ولا ثقها موعود إيه الإجابة عليها نخل اليوم واحد واللقاء الثاني واحد والثالث واحد يسأل في لقاءات إن شاء الله. أذن بالنسبة لزكاة الدين يا شيخ، زكاة إذا سلف واحد شخص آخر كيف يزكي عن هذا ولو تأخرت 3 سنين؟ نعم، الدين بارك الله فيكم هل فيه زكاة أو لا؟ في التفصيل، إذا كان الدين على معسر فلا زكاة فيه ولو بقي 10 سنوات، لكن إذا قبضته فتؤديه زكاة سنة واحدة فقط. ها؟ زكاة المدة كلها؟ لا لا، زكاة واحدة فقط ولو ضعف المدة، هذا إذا كان على فقير. أما إذا كان على غني وتقدر تأخذه فتزكيه كل سنة، لكنك بالخيار، إن شئت تدفع زكاته مع مالك كل سنة، وإن شئت إذا قبضته تزكيه لما مر. وأستحب أن تزكيه مع مالك، لأنه ربما الإنسان يموت ويتهاون الورثة في إخراج الزكاة، وربما يحصل أشياء يعني تمنع الزكاة، فإذا أديته مع مالك يكون أطمن لقلبك وأريح. حتى إذا ما طل الغني يعني. إذا ما طل الغني فإن كان لا يمكن مطالبته كالأب مثلا وكالسلطان وكالأمير المتسلط وما أشبه ذلك فهو كالمعسر ما في زكاة. وأما ما إذا ما طل وهو يمكن مطالبته تشكوها للأمير ويسلم فهذا عليك الزكاة، لأن الأمر باختيارك. ما يخالف اشكو الثاني. اي نعم، يعني كانت باختيارك اشكو الثاني وطلع حقي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.